قال رحمه الله: باب أو باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. وهذه من السنن في الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وأنه يظهر ضبعيه، يبدي أن يظهر ضبعيه. والضبعان تثنية ضبع، والمقصود به هو العضد على قول، وقيل المقصود به الإبط، ما بين الإبط إلى نصف العضد، والأمر سهل، سواء قلنا ما بين الإبط إلى نصف العضد هذا هو الضبع، أو قلنا المقصود به العضد. والغرض من ذلك أنه لا يلصق عليه الصلاة والسلام عند سجوده عضوديه بجنبه، بل يباعد العضودين عن الجنبين ويرفعهما عليه الصلاة والسلام، حتى لو مرت البهمة أو حتى لو أرادت البهمة أن تمر لمرت، لعظيم المجافاة والمبالغة في المجافاة عند السجود، فإنه يبعد العضد تماماً عن الجنب، فلا يلصق جنبيه عليه الصلاة والسلام كما يفعل بعض الناس، فهذا خطأ، أو لا يلصق عضوديه بجنبيه كما يفعل بعض الناس، بل يجافي ويباعد بينهما. والجفاء هو البعد عن الشيء. وهنا يقول: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، هذا معناه الذي تقدمت الإشارة إليه، وأن رسول الله من هديه في صلاته عليه الصلاة والسلام، ومن السنن التي كان يفعلها في الصلاة، أنه لا يلصق عضديه بجنبيه، أنه يباعد العضدين عن الجنبين فيرفعهما أيضا عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي عليه العمل كما نقل ذلك الترمذي رحمه الله، وهكذا ابن رجب عن الترمذي قال: وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة لم يخرج منها البخاري غير هذا الحديث. يقول أحاديث كثيرة في استحباب التجافي، ابن رجب رحمه الله، ولم يخرج البخاري غير هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال: والقول باستحبابه هو قول جمهور العلماء، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا مشعر بأنه إجماع منهم، هذا مشعر بأنه إجماع، أعني كلام الترمذي الذي نقله. يقول الترمذي أو ذكر الترمذي رحمه الله بأن العمل عندهم عليه، قال: وهذا مشعر بأنه إجماع منهم. ولكن روي أو روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد ضم يديه إلى جنبيه، أنه كان إذا سجد ضم يديه إلى جنبيه رضي الله تعالى عنه. لكن قد روى عنه غير نافع من أبنائه، وهو واقد ابن عبد الله بن عمر، أن أباه رضي الله تعالى عنه كان يفرج بين جنبيه. وهكذا أيضا روى عنه آدم بن علي أنه كان يأمر بذلك، أي يأمر بالمجافاة بين العضدين والجنبين. فعلى هذا لا بد من جمع أو من الجمع بين ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فيحمل أو يحمل الضم منه رضي الله تعالى عنه على حالة التضايق، وأنه إذا صلى أحد بجانبه ما فعل بهذا الأمر الذي ذكر، وهو المجافاة والمباعدة بين العضد والجنب، هذا يحمل على حالة التضايق أنه رآه نافع فذكر ذلك رضي الله تعالى عنه، أو يحمل على طول السجود، على حالة إطالة السجود، فإن الإنسان ربما يتعب إذا جاء، فيحصل له ما يحصل من التعب، فيحتاج أحياناً إلى أن يضم يديه وجناحيه إلى جنبيه. فعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عمر على ذين الأمرين، إما على حالة التضايق ما ينبغي للشخص أن يجافي في السجود إذا كان يصلي بجانبه أخ له وهو يريد أن يطبق السنة، هذا خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأذية. وهكذا ألينوا، قال: ألينوا بأيدي إخوانكم، وهذا لا يصلح أن الشخص يجافي ويباعد وبينه، أو يباعد وأخوه يصلي بجانبه، فيحصل لما يحصل من الضيق والأذى بسبب أنك تريد أن تطبق سنة فتؤذي، فهذا خطر. فعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عمر أنه كان يضم إلى أو يضم يديه أو عضديه إلى جنبيه، أو يحمل على المعنى الآخر الذي ذكر أنه في حالة إيش؟ في حالة طول السجود، فإن الإنسان إذا باعد العضدين عن الجنبين يتعب، وهذا في قيام الليل فإنه يحصل تعب، فإذا ضمه لا يقال أنه خالف السنة، لا، إن استطاع أنه يستمر على هذا هذا جيد، لكن إن لم يستطع وأراد أن يرتاح قليلا ثم يعود إلى ما كان عليه قبله فلا بأس بذلك وما فيه مانع. فالحاصل هذه سنة من السنن، وهي مباعدة العضدين عن الجنبين والمجافاف السجود بينهما. ونحن نقصر في كثير من سنن الصلاة، والله أننا نقصر في كثير من سنن الصلاة، لكن هذه الأبواب وهذه الأحاديث التي تذكر تحتها تذكرنا بهذه السنن، فنستفيد منها ونعمل بها ونؤجر على العمل بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمراً عاماً في الواجب والفرض والمستحب: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما كان فرضاً فهو فرض، وما كان واجباً واجبه، وما كان مستحباً ينبغي أن يفعل ويدخل تحت الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي، ويؤجر عليه الشخص. لكن الغفل أحياناً والتقصير، والله المستعان. وإلا لا شك أن أهل السنة يحبون السنن ويحرصون على العمل بها ويرتاحون إذا طبقوا السنن جدا، ولكن يتقادم العهد فينسى الناس كثيرا مما كان عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه دراسة الكتب، كتب السنة يعني والمعتنية بالحديث، فيها خير كثير، فيها تذكير بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمحروم والله الذي عزف عن الصحيحين، والذي عزف عن السنن، والذي عزف عن مسانيد السنن أو عن المسانيد وعن غيرها من المعاجم التي تعتني بذكر حديث رسول الله فحسبه، فوالله أنه محروم. فهؤلاء أصحاب المتون المجردة عن الأدلة حرموا خيرا كثيرا، الذين اعتنوا بالمتون المجردة وحفظوا المتون المجردة عن الأحاديث فاتهم خير كثير. وربما تكون المتون مشتملة على أقوال الأئمة، لكن هذه الكتب الحديثية ما فيها أقوال الأئمة، فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحض فيها. ولا شك أننا نستفيد من أئمتنا، وهذا من الاستفادة من الأئمة، باب وتحته حديث، ونفهم الحديث مما يذكر من الباب، وأن المقصود من هذا هذه السنة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، استفدنا سنة من هذا الباب مع الحديث الذي تحته الذي استدل به. دراسة كتب السنن من أسهل وأقصر الطرق في استفادة الطالب، من أقصر الطرق في استفادة الطالب، فلذلك استفاد أهل السنة جدا سريعا، يستفيدون فقها سريعا ومعتقدا سريعا وغير ذلك من شؤون الدين، تجد عندهم خير كثير ومعلومات كثيرة لأنهم يمرون بهذه الكتب. قال رحمه الله: باب يبدي. ما معنى يبدي؟ نعم، يظهر، الإبداء هو الإظهار. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، كما سيأتي معنى أنه يبدي ضبعيه ويجافي في السجود حتى يبدو بياض إبطيه، فهذا يدل على أنه يبدي ويظهر الضبعين عليه الصلاة والسلام في السجود ويبالغ في هذه السنة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. تفضل. نعم، أبو زكريا. ما اسم أبيه؟ عند من؟ قال بكير اسم أبيه عبد الله، وهو ينسب إلى جده يحيى ابن عبد الله ابن بكير أبو زكريا القرشي المخزومي المصري. قال: حدثنا بكر ابن مضر. نعم، أحسنت، بكر ابن مضر أبو محمد المصري. قال عن جعفر طيب كنيته طيب أحسنت أبو بشر وذكر هنا جعفر بن ربيعة عن جعفر ذكره ابن ربيعة وليس كما قلت عن ابن هرمز تفضل نعم أحسنت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود تكرر معنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود أحسنت قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة بحينة والدة من وجدة من بحينة جدة من عن عبد الله بن مالك بن بحينة بحينة هذه امرأة جدة من نعم جدة عبد الله المتقدم عبد الله بن مالك بن بحينة انظروا ماذا قال الحافظ يا أخوان فيها هل هي جدة عبد الله أو جدة مالك هل ذكر هذا أو والدة مالك أعني فمن وجد شيئا أفادنا بحينة هل هي جدة عبد الله أم والدة مالك المذكورة وتكتب الألف لا تسقط وهنا عندنا ساقطة لا الألف لابد منها الهمزة همزة الوصل أعني عبد الله بن مالك ابن بحينة فيؤتى بهمزة الوصل انظر لنا ماذا قالوا في بحينة هذه تكلموا عليها ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه هذا يدل على عظيم التفريج وعلى المبالغة في التفريج كما تقدمت الإشارة إلى هذا من خالف في هذا نقل عن ابن عمر ولكن كما سمعت نقل خلافه وأنه كان يأمر بالمجافاة وهكذا فعل المجافاة كما نقل واغد عنه الفعل وكما نقل عنه آدم بن يحيى الأمر فعلى ذلك فما الجمع بين هذه المنقولات عن ابن عمر من المتأخرين ما الجمع بين هذه المنقولات عن ابن عمر الضم وعدم المجافاة والأمر بالمجافاة وفعل المجافاة من المتأخرين عند من يريد أن يجيب ناشي جواب متأخرون هنا أحسن عندك يا حسين ها عند من سعيد عندك مو سعيد هذا اللي بجانبك لا مو سعيد تفضل عاد عبد الله نعم حمل الضم على الزحام أي عند حالة الزحام كان يضم وهذا الذي ينبغي أن يفعل ثاني نعم يحمل على طول السجود أنه أطال السجود رضي الله تعالى عنه فضمه وهذا يحتاج إليه الشخص كما سمعته فإما على التضايق والزحام والازدحام أو على طول السجود وابن عمر كان أحرص الناس على السنن رضي الله تعالى عنه وعلى الأمر العتيق كما قالت عائشة ما رأيت أحدا على الأمر العتيق مثل أبي عبد الرحمن أي ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحدا على الأمر العتيق أو يحافظ على الأمر العتيق مثل عبد الله بن عمر فالخليق به أنه يحرص على هذه السنة ولا شك قال ويعرف بابن بحينة عبد الله بن مالك بن القشب جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع إلى قوله أبو محمد الأسدي يعرف بابن بحينة وهي أمه وقيل مالك بن بحينة والأول أصح عبد الله بن بحينة بحينة والدة عبد الله رضي الله تعالى عنه والده مالك عبد الله بن مالك وأمه بحينة والألف لا بد من كتابتها بين مالك وبين بحينة، وإسقاطها خطأ من حيث الإملاء. من مكتوبة عند الألف في النسخة؟ من الألف عنده مكتوبة بين مالك وبحينة؟ يعني همزة الوصل، يعني مكتوبة عندك؟ هذا الصواب، نحن عندنا ما هي موجودة، تكتب إذا نسب الشخص إلى أمه تكتب همزة الوصل ولا تسقط، لكن إذا نسب إلى أبيه فتسقط همزة الوصل، فلان ابن فلان، فلا تكتب همزة الوصل في هذه الحالة. وإذا نسب إلى أمه تكتب، وإذا نسب إلى نكرة أيضا كذلك تكتب، إذا وقعت بين علم وبين نكرة فتكتب أيضا، ولها مواضع تكتب فيها. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله: باب يبني ضبعيه بفتح المعجمة والسكون الموحدة تثنية ضبع، وهو وسط العضد من داخل، وقيل هو لحمة تحت الإبط. تقدم معكم أنه من يقول هو العضد، ومنهم من يقول هو لحمة تحت الإبط، قال بعضهم وهو الملائم، لقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو إبطيه، أي هذه اللحمة تبدو. والأمر سهل، سواء كان العضد المقصود بما ذكر، سواء كان العضد كله أو بعضه، عضد كله أو بعضه، أو المقصود لحمة كما في إشارة الحديث، قال وهو الملائم للحديث يبدو بياض إبطيه، وهي اللحمة التي تعلمون. وهذا يدل على جمال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هذا الموضع يجتمع فيه الأوساخ كما هو معلوم، فلا يصير على هذه النصاعة والبياض الموجود، فإنه يتغير من الأوساخ التي تجتمع فيه، لكن هذا جمال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في غاية الجمال، ويدل على بياض جسده. قال: وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة نحوه. قال الحافظ رحمه الله: باب يبدي ضبعيه بفتح الآخرة. قوله عن جعفر هو ابن ربيعة، وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج، والإسناد كله بصريون. قوله فرج بين يدي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، هذه الحكمة في المباعدة والمجافاة، أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، فيخف يعني الاعتماد على الوجه، فإن الوجه ربما يتأثر وفي شيء من الرقة، فلما يجافي ويعني يثبت يديه ويمكن يديه من الأرض مع المجافة يخف الاعتماد على الوجه، خلاف ما إذا جاف ربما يكون الاعتماد على الوجه أكثر فيتأثر الوجه. أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره: أشبه بالتواضع، أي الحكمة أنه أشبه بالتواضع. والقرطبي يرى أن الحكمة فيه نفع للجسد، والحكمة الثانية حكمة معنوية، وهو أنه أشبه بالتواضع. وقال غيره: أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرة لهيئة الكسلان. صحيح والله، فيه مغايرة لهيئة، هذا يدل على نشاط في العبادة، أنه يضع يديه في الأرض ويمكن يديه في الأرض ويجافي بينهما، بين العضدين، بين الجنبين والعضدين، فهذا يدل على عناية بالصلاة، وعلى أيضا يقظة في الصلاة وانتباه في الصلاة وبعد عن الكسل فيها. بعضهم كسلان في صلاته، ميت ميت في صلاته، ميت ما يدري متى ينتهي، والله ميت. قال: مع مغايرة نهاية الكسلان. وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أنه يظهر كل عضو بنفسه، أنه يظهر كل عضو بنفسه ويتميز، حتى يكون الإنسان الواحد في السجود كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده. وقد أمر كما سيأتي في ترتيب الأحاديث بعدها بعد الباب الذي سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصل على سبعة أعضاء، فيعتمد كل عضو في السجود على نفسه، ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض، لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. عجيب هذه الاستنباط في التراص في الصفوف، فإن من الحكم التي ذكر هنا المقصود إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد، تراصوا في الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا في الصفوف، ويأمر بذلك أمر إجاب. وهكذا لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، هذا يدل اتحاد الأمة وعلى إظهار الاتحاد بين المصلين كأنهم جسد واحد يضمهم النبي عليه الصلاة والسلام في صفوفهم. والناس الآن ما تحب هذا، ربما تأتي من أجل الإلصاق فإذا به ينفر منك ويبتعد عنك إن لم يخرج من الصف، وإلا بعضهم يخرج من الصف يقول هؤلاء آذون المطاوعة له، وبعض الإخوة الله يصلحه ربما يلتحم معه حتى يقشر اللحم ربما هذا سينفر منك يضاربك، لا قليل قليل يا آخر فق به. قال رحمه الله لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال لا تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وادعم على راحتيك وأبدي ضبعيك فإذا فعلت ضبعيك وأبدي ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. ولمسلم من حديث عائشة نؤخر إلى وقت آخر، هذا قد جاء الوقت. الحاصل استفدنا سنة من السنن كما استفدنا قبل بعض السنن، ولا زلنا نستفيد صلاة رسول الله من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، فإنه جمع جملة من السنن والأحاديث التي احتوت على هذه السنن. تفضل.